جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل نقول أن علة جواز لبس النعلين أنهما لم تغطي الكعبين، أو أن السنة بيّنت جواز لبسهما لأنهما في الحقيقة محيطة بالقدم؟ النعل هو الحذاء، والحذاء قد يكون سبتيا، له سبت يربط به، وقد يكون بدون سبت، وقد يكون محيطا بالقدم. وقد دلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أن المحرم يجوز له أن يلبس النعلين، ولم يخص من ذلك نعل دون نعل. يجوز لك أن تلبس النعل وأنت محرم، سواء كان فيه خيط أو لم يكن فيه خيط. يجوز لك أن تلبس النعل وأنت محرم، سواء كان يحيط بالرجل أو لا يحيط بالرجل. فيجوز لك أن تلبس كما قلنا ما يسمى بالجزمة التي تكون دون الكعبين، دون الكعبين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس النعل السبتية وهو محرم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للمحرم أن يلبس النعلين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يجد النعلين ووجد الخفين أن يقطعهما أسفل من الكعبين في أول الأمر، فدل ذلك على أن ما دون الكعبين لا يضر. ثم بعد ذلك عفي للأمة، فجاز عند الحاجة أن يلبس الإنسان الخفة، أي ما يغطي الكعبين، والمقصود بالحاجة يا إخوة أن لا يجد غيرها. أما إذا احتاج إلى لبسها لأنه مريض، مريض بالسكر، قال الأطباء لابد أن تلبس البوت، يخشى على قدمك، هذا يجوز له أن يلبسها، لكن عليه الفدية كما سيأتي إن شاء الله في درس الفداء. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للحاج المتمتع بعد تحلله وقبل أن يحرم بالحج أن يعتمر بعمرة أخرى له أو لأحد أقاربه؟ يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة ومعه أصحابه في الرابع من ذي الحجة أو في الخامس من ذي الحجة، وأمر أصحابه بفسخ الحج إلى عمرة، وشق ذلك على الصحابة وتأخروا وأبطأوا حتى أكد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فتحللوا. لم يطيب النبي صلى الله عليه وسلم قلوبهم فقال لهم فرصة تأتون بعمرة حتى يرتاحوا، هاتوا عمرة ثانية، ما قال لهم هذا، مما يدلنا على أن الخير للمؤمن أن يكتفي بعمرة التمتع وأن لا يأتي بعمرة ثانية بين عمرته وحجه، لأن الصحابة رضوان الله عليهم وهم أحرص منا على الخير، ومعهم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم، لم يعتمروا بعد عمرة التمتع. فعلمنا أن الخير والكمال والأفضل للمؤمن أن يقتصر على عمرة التمتع، وأن لا يأتي بعمرة ثانية لا له ولا لغيره من الناس. نعم. جزاكم الله خيرا وأثابكم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أداء العمرة يوم عرفة قبل الزوال أو بعده لمن أراد الحج؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن من كان يعلم أنه يدرك عرفة فله أن يعتمر، هذا ضابط عام، من كان يعلم أنه يدرك عرفة بعد عمرته فله أن يعتمر، يعني له أن يحج متمتعا. أما من غلب على ظنه أنه لا يدرك عرفة لو اشتغل بالعمرة فإنه لا يعتمر، وإنما يشتغل بالحج. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وأحسن إليكم. يقول: ما حكم صلاة المرء على الأموات في الحرمين وصلاة المرأة على الأموات في الحرمين؟ يا إخوة، المرأة يجوز لها أن تصلي على الأموات في الحرمين وفي غير الحرمين من غير أن تتبع الجنازة، من غير أن تتبع الجنازة يجوز لها أن تصلي على الميت، لكن من غير أن تتبع الجنازة. فالمرأة منهية عن اتباع الجنائز، لكن لها أن تصلي على الجنازة. فإذا كانت المرأة المؤمنة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقدمت الجنائز وصلى الإمام فإنها تصلي مع الإمام ولها أجرها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل التأمين التعاوني يدخل في الميراث؟ كيف يدخل في الميراث؟ التأمين التعاوني لا ملك فيه. التأمين التعاوني أن يخرج الناس المال من ذممهم من أجل أن يعين بعضهم بعضا، يجمع المال في صندوق من أجل أن يعين بعضهم بعضا. لكن هل ينقل إلى الورثة؟ نقول: على حسب ما يتفقون عليه، أو على حسب ما تسيره الحكومة إن كان الذي يشرف على الصندوق الحكومة، فينقل إلى من بعده بحسب الاتفاق، بحسب الاتفاق. وهو هنا في الحقيقة ليس ميراثا، وإنما نقل، نقل الحق من الميت إلى من بعده. فقد يكون على طريقة الميراث وقد لا يكون على طريقة الميراث. ولذلك ماذا نقول دائما؟ نقول: ارجعوا للنظام، ارجعوا للنظام. يأتينا بعض الناس يقول: الراتب التقاعدي من يأخذه؟ هل هم كل الورث؟ نقول: ارجعوا للنظام. الراتب الذي يصرف في التأمين من يأخذه بعد موت صاحب العمل؟ نقول: ارجعوا لي النظام. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل حديث ابن عباس رضي الله عنهما ناسخ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما كله أو بعضه؟ وهل يجوز نسخ بعض من النص؟ حديث ابن عباس رضي الله عنهما ناسخ لحكم القطع ومبق على حكم لبس الخفين لمن لم يجد النعلين، وهذا جائز لا بأس به. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم أحسن الله إليكم. هذا سؤال من الشبكة، يقول صاحبه: نريد نصيحتكم حفظكم الله في قضية حصلت لنا في فرنسا بالنسبة لأوقات الصلاة. والسؤال طويل، خلاصته يقول أنه قبل 20 سنة في فرنسا كان المسلمون يعتمدون على تقويم واحد مبني على 18 درجة في صلاة الفجر والعشاء كما قرره العلماء الكبار كالشيخ ابن باز وابن عثيمين وقرار المجمع. ثم جاءت جمعية في عام 93، قررت هذه الجمعية أن التقويم يكون على 12 درجة بناء على مصلحة المسلمين وراحتهم، لأن الأوقات الحقيقية تثقل عليهم وهم يعترفون بذلك. يقول: بعد البحث والاستفتاء قال فضيلة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ بأن عليهم أن يتبعوا قرار المجمع تقويم القديم، لكن اختلفوا هناك، فبعض الناس لم يستجيبوا لهذه الفتوى ويرون الأخذ بالفتوى الجديدة، فما هي نصيحتكم وماذا عليهم؟ لأن الأمر يتعلق به أشياء عظيمة كصلاة العشاء وبطلان الصيام لأن سحورهم يتجاوز الوقت المقرر في المجمع، نريد التوجيه منكم بارك الله فيكم. أولا يا إخوة، نقول إن الصلاة أمرها عظيم، والصلاة واجب عام على المؤمنين، فيجب على المؤمنين أن يوحدوا الوقت، وقت الصلاة، وأن لا يتفرقوا في صلاتهم. وإذا تفرقوا في صلاتهم تفرقت جماعاتهم، وإذا تفرقت جماعاتهم في صلواتهم أوشك أن تتفرق قلوبهم وأن تحدث الفتن فيما بينهم. فالواجب هو توحيد وقت الصلاة. وأنا أقول إنه لو أن أهل العلم وطلاب العلم هناك شكلوا لجانا وخرجت إلى الأطراف حيث تبتعد عن الأنوار ونظرت في مسألة الأوقات إن تيسر هذا، وإلا فيرجعون إلى ما قررته المجامع. وأما إفتاء بعضهم بما يرونه أيسر لأن الأوقات تتقارب أحيانا في بعض السنة حتى يصبح وقت العشاء الحقيقي قريبا من وقت الفجر، ووقت المغرب يعني يأخذ إلى قرب العشاء أيضا، وقالوا لا نأتي بشيء ليس فيه مشقة ونخفف بحيث تتوسع الأوقات. ما يجوز هذا. الأوقات لها علاماتها المحددة، فمتى ما وجدت العلامات وجد الوقت. والعلماء يقولون ما دام أن الوقت يظهر فالواجب عليهم أن يأخذوا بالوقت. أما إذا انعدم البيان كأن يمتد الشفق الأحمر من المغرب إلى أذان الفجر فلا يعرف وقت العشاء، أو يكون في بلد تكون الشمس فيه 4 أشهر مشرقة لا يكون هناك ليل، ففي هذه الحال هم يقدرون له. وهذا التقدير إما باجتهاد منهم وإما بأن يرجعوا إلى أقرب بلد لهم تظهر فيه العلامات. وما دام أن سماحة الشيخ الإمام العلامة الفقيه العقدي الواعظ سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، هذا الإمام العلم العالم العابد الذي لا نزكي على الله أحدا لكنه يعرف بكثرة تلاوته للقرآن وبأنه يختم القرآن غالبا في كل 3، وكثرة عبادته وكثرة تقواه لله على ما عرفناه عنه حفظه الله عز وجل وأمد في عمره. ولا نزكي أنفسنا فضلا عن أن نزكي أحدا على الله سبحانه وتعالى. أقول ما دام أن هذا العالم قد أفتى بهذه الفتوى العظيمة، وكان الشيخ بن باز رحمه الله قبله قد أفتى بهذه الفتوى العظيمة، فإن الواجب على المسلمين أن يأخذوا بهذه الفتوى وأن يعملوا بها. متع الله بكم وجزاكم خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: أب يريد من ابنه أن يتوسط له عند مدير بنك يعرفه الولد لكي يحصل على قرض ربوي، ويهدده بقطع علاقته به إن لم يفعل ذلك، فكيف يفعل مع أبيه؟ الواجب عليه أن يدعو لأبيه أن يهديه الله، وأن يكثر من الدعاء لأبيه، وأن يبين لأبيه عظم الربا، وأن الله عز وجل ما أذن بحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم في ذنب إلا الربا. وقد ذكر أن الإمام مالك رحمه الله جاءه رجل فقال: إني رأيت رجلا قد شرب الخمر وكان من سكره يتقافز يريد أن يقبض النجوم. يعني رأى الرجل شرب الخمر وسكر ويقفز يريد يمسك النجوم. فقال الرجل: امرأتي طالق. وهذا غلط. قال: امرأتي طالق، إن كان هناك ذنب أعظم من شرب الخمر. يعني هذا الخمر الذي هو أم الخبائث التي تجعل الرجل يتقافز يريد يمسك النجوم. فسأل الإمام مالكا: هل تطلق امرأتي؟ فقال له: عد إلي. وهذه طريقة أهل العلم. أهل العلم يا إخوة ما يستعجلون في الفتاوى، للأسف مرضنا نحن اليوم أصبح يعني طويلب العلم يأنف أن يقول أراجع المسألة أو يقول ما أعرف أو يقول ما أدري، بل يدخل رأسه في كل شيء، يدخل رأسه في كل شيء، ومن أدخل رأسه في كل شيء هلك. فالإمام مالك رحمه الله قال عد إلي، فعاد إليه فقال أرى أن امرأتك قد طلقت، لأن الربا أعظم، فإني رأيت الله عز وجل قد آذن في كتابه بحرب منه ومن رسوله لمن أكل الربا. فيبين له هذا، ويبين له مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم درهم ربا، درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. جاء في رواية حسنها الألباني أدناها أن يزني الرجل بأمه عند الكعبة، وما ذاك إلا للتنفير من الربا، لأن النفوس تحب المال، فغلظ في باب الربا. فيبين له هذا لعله أن ينتفع. فإن أبى الأب وقال إلا أنا أريد أن أتزوج، أنا أريد أن أبني بيتا، هذا كلام السعوديين، هذا دين الوهابية، الدين يسر كما يوحي الشيطان إلى الناس. الله كلما قيل لهم هذا حرام لأن الله قال، قال هذا للوهابية، هذا الذي استفدنا من السعوديين، نريد دينا أوروبيا، نريد دين العصر ليس دين العصور القديم، أعوذ بالله، الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو ديننا إلى أن نموت، نسأل الله أن يثبتنا على هذا. أبى الأب قال إلا لا تطعه، قال أقاطعك لا تطعه، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأنت إذا أطعته أهلكت نفسك وأهلكت أباك. فمن الرحمة له ومن البر به أن لا تكون سببا في أن يفعل المحرم، ولكن مع ذلك تلطف به. ما نقول اضربه، ما نقول سبه، ما نقول اشتمه، لأنه لو أمرك بالكفر، لو أمرك بالكفر، بل ما أمرك بالكفر، جاهد في أن تكفر، اجتهد اجتهد إلا أن تكفر، فإنك لا تطيعه في هذا، ولكنك تعامله بالمعروف، تعامله بالإحسان. فكذلك في مثل هذا يا إخوة، الأب شأن عظيم، والأم شأنها عظيم، فمهما أمرا نحسن إليهما ونبرهما، لكن لا نفعل الحرام من أجلهما. فكيف إذا كان الوالد يحسن إلينا، يأمرنا بالصلاة، يأمرنا بالخير، يشجعنا الخير، يشجعنا على طلب العلم، كيف ما نبره، كيف ما نحسن إليه، كيف ما نبذل ما نستطيع من أجل أن نرضيه وأن ندخل السرور عليه. بر الوالدين شأنه عظيم. ولذلك يا أخي أقول لك، إن أبى والدك فلا تطعه، ومع ذلك فعامله بالمعروف، واجتهد واحسن إليه، ولا تيأس إلى آخر لحظة، حاول أن لا يأخذ الربا، لعل الله أن يجعلك سببا في منعه من هذا الذنب العظيم. نعم. جزاك الله خيرا وأحسن إليك. يقول هذا السائل: ما حكم من جامع زوجته مرتين وهي حائض في آخر فترة الحيض، وهو شاب حديث العهد بالزواج، ونريد منكم نصيحة لمن يتقدم بين يدي أهل العلم، جزاكم الله خيرا. أما السؤال وهو أن هذا الرجل قد جامع امرأته في زمن إدبار الدم في آخر وقت الحيض، وجامعها مرتين قبل أن تغتسل، فلا شك أن هذا حرام ومنكر عظيم. فيحرم على الرجل أن يجامع امرأته قبل أن تغتسل من الحيض. والصحيح من أقوال أهل العلم أن من جامع امرأته في أول الدم فعليه كفارة دينار، وإن جامعها في آخر الدم فعليه كفارة نصف دينار. فهذا الأخ عليه كفارة نصف دينار. وهل تتداخل أو لا تتداخل محل اجتهاد، والذي يظهر والله أعلم أنها لا تتداخل، لأن يعني ارتكاب المحرم هنا لا ينظر فيه إلى كونه وقع في حيض واحد، وإنما ينظر فيه إلى أنه ارتكب الحرام مرتين في حال كونه حراما. وعليه فالذي يظهر لي والله أعلم أن هذا الأخ السائل عليه ما يقرب من دينار، عليه ما يقرب من دينار، وهو تقريبا قيمة خمسة جرامات ذهب، تقريبا قيمة خمسة جرامات ذهب، يعني نصف الدينار جرامين ونصف من الذهب تقريبا، والدينار خمسة جرام، قيمة خمسة جرام من الذهب، يسأل عنها ويتصدق مع التوبة والاستغفار. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: هل يلزم في سترة الصلاة أن تكون ملاصقة للأرض أم لا كاتخاذ الكرسي سترة؟ لا يلزم في السترة أن تكون ملاصقة للأرض، وإنما يلزم أن تكون محققة للمقصود، بحيث تكون بارزة أمام المصلي ويستطيع أن يمنع من يريد أن يمر بين يديه وبينها. فإذا كان الشيء يعني معلقا ويحصل منه المقصود، أو كان كرسيا أو كان غير ذلك ويتحقق به المقصود لسترة المصلي، فإنه يكون وقع المراد، ولا يلزم أن تكون يعني لاصقة في الأرض من أصلها. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.